أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عموم القاعدة موجه شيخ رحمن. كان البحث والكلام في قاعدة الإلزام التي استفيدت من خلال عدة روايات، والبحث يقع في عموم هذه القاعدة، يعني هل إن قاعدة الإلزام التي أثبتت حجيتها الأخبار المتقدمة تختص بأهل الخلاف أو لا تعم مطلق غير الشيعة، إذا كان من أهل الخلاف أو كان نصرانيا. فالكلام إذن عليكم السلام في سعة وضيق قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام تعم غير المخالفين من المسلمين، تعم النصارى، تعم اليهود، تعم أهل المذاهب والملل والأديان الأخرى، أو لا تختص بالأبناء العامة بالمخالفين. الكتابي إذا فرض أنه طلق زوجته طلاق ماذا؟ فاقد للشرائط، فهل يجوز حينئذ لنا التزوج بها؟ للشرائط طلق طلاق للشرائط عندنا مو عندهم. على طول دائما هكذا لكم، صحيح؟ اي فنقدر نلزمهم او لا؟ فانت تقول على انه السيره جاريه على ذلك. السيره جاريه على ذلك، سنفر الدليل اخر غير قاعده الالزام. السيرة لازم هم ما تثبتها، سيرة متشرع مو سيرة عقلاء. سيرة العقلاء خب ما إلى معنى إلا تحتاج لها إلى شوية هواية، يعني بنزين وكذا إيه. الجواب نعم، يحق لنا أن نتزوج زوجة الكتاب إذا طلقها على وفق مذهبه، هي طلاقا يراه صحيحا وفق مذهبه، لكن احنا نرى باطل، يجوز لنا ان نرتب اثار الصحة اللي من جملتها جواز التزوج بزوجته بعد العدة بعد دينه. ولذا نقول على أنه لو أوقعه صحيحا عندهم مو باطلا عندهم، خب بدل المثال، بدل المثال. هذا أنا أشرت له فيما سبق، قلت على أنه البعض هناك أسئلة تطرح، وهي أنه إذا السني طلق زوجته في المحاكم، الكتابي طلق زوجته في المحاكم دولة أوروبية، هل يجوز أو لا؟ كأنه ما عندهم مطلق زواج، أكو يروح للكنيسة هناك شنو يجري عقد الزواج، أما نكاح الطلاق البينونة كأنه ما أكو، فلو أوقعوا في المحكمة هل يترتب عليه الأثر أو لا؟ هذه موجودة أسئلة. على كل حال الدعوة السؤال المذكور، هل إن قاعدة الإلزام وسيعة عم غير أبناء العامة من بقية أهل المذاهب والأديان أو ضيقة؟ الإجابة بنعم، تحتاج إلى دليل. الدليل أحد أمرين، لو الأولوية نقول إذا المسلم المخالف يلزم بما ألزم به نفسه، ألزم به نفسه النوعي مو الشخصي، كذلك فبالأولى غير المسلم، إما هذا، وإما أن نقول بأن بعض روايات قاعدة الإلزام بها عموم وشمولية وإطلاق لما إذا كان الطرف الآخر غير مسلم، لأن عبرت بأنه يجوز يمضي على أهل كل ذي دين مثلا ماذا؟ ما يستحلون، كما ورد ذلك في صحيحة ابن مسلم المتقدمة. فهذا هنا هذا عام أهل كل دين، ما قال على أهل الخلاف فقط السنة. فإذن إما أن نستند للشمولية إلى بعض الروايات اللي موردها عام وعنوانها عام الوارد بها، وإلا أو إلى الأولوية، لأن قاعدة الإلزام إذا ثبتت بالنسبة لمسلمين سنيين فبالأولى تثبت لغير مسلمين، أو لا أقل خصوصية ما موجودة. تنقيح مناط. قال: وهل تعم القاعدة سائر ذوي الأديان، يعني غير المخالف؟ فلو فرض أن الكتابي طلق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا لكن صحيح عندهم، فهل يجوز لنا الزواج بها بعد العدة مثلا؟ نعم يجوز، لوجهين: واحد، أن المسلم من غير الشيعة إذا كان يلزم بذلك فبالأولى إلزام غير المسلم. اثنين، إن صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت قالت يجوز على يمضي على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وهذا يعم الجميع ما يختص بالمخالف. أولوية شيخنا ما يتنبل بالفرق، فرق هو أكو، لكن فرق من هالناحية ما أكو. من هالناحية أنه العامة باعتبار أنه يشترك معنا في شيء ويتصل في شيء، هذا اللي حاول صحة إلزامه. ليه أساسي هاي النكتة شنو؟ بل هي ذوقا عقلا كذا، كل شخص هو التزم على نفسه، أنت ما تقدر شنو؟ لأن هو هو هو هو هو هو ضيق على نفسه، آمن بهذا الضيق، فأنا أقدر ألزمه. أصلا هذه ما أظنه يعني مصاديق. الآن الكلام يقع في مصاديق، يذكر في الكتاب ثلاثة مصاديق، إحنا نذكر أكثر إن شاء الله وأمثلة، لأن بيها بعضهن فوائد بيها لطيفة. المورد الأول والمصداق الأول باب النكاح، في باب النكاح في مسألة في مسألة الإشهاد نكاحا وطلاقا وقع اختلاف واضح بين الشيعة والمخالفين. فالشيعة في عقد النكاح لم يشترطوا صحته في صحته حضور شاهدين، الإشهاد ليس شرطا، بينما المخالفون ذهبوا إلى شرطية الإشهاد، بحيث إذا لم يتحقق الإشهاد في عقد النكاح يكون باطلا. طبيعي هنا البعض من أبناء العامة وهم لعله المالكية يذهبون إلى أن الشرط ليس هو الإشهاد وإنما الإعلان، فإذا أوقعاه في غرفة مقفلة كاميرا هم ما أكو هذا. وثم خرج خارجا وأمام الصحفيين أعلن بأنه تزوج، أو في مجلس كان هناك نقل مباشر لوقائع العقد، لكن هو والمرأة قاعدين في غرفة استوديو بس هم، والكاميرا هم هم يشغلوها، ما أكو حضور، لكن شنو يعلن هذا كافي عند المالكية. فذهبوا إلى اعتبار الإعلان للإشهاد، فإذا أوقعه في غرفة مغلقة بانيا على عدم الإعلان عن ذلك مستقبلا، العقد شي يكون عند المالكية باطل. أما إذا لا باني على إعلان عنه العقد صحيح. لكن الأغلب قلنا ماذا يرون؟ موضوعية للإشهاد مو لإعلان. الأمر بالعكس في باب الطلاق، نحن نرى اعتبار الإشهاد في طبيعي الإشهاد هنا نترى سمو مقصودنا شنو الإشهاد، حضور شاهدين ايه، حتى لو استغلهن زيد من الناس بحضور شاهدين استغل الكذا، قال ذول خوش ما دام حاضرين هنا انا خل اطلق زوجتي وهم قاعدين جاي يشربون شاي بس يشمعون مو الا اشهدهم. هسه هنا هكذا يبدو، هذا يحتاج الى وقفه. اي خلي نشوف. فالامر بالعكس تماما في باب الطلاق، هم يرون صحته ولو لم يحضر مجلس الطلاق شاهدان، بينما الشيعة يذهبون الى بطلان الطلاق حتى لو تبين بعد 100 سنة، مو 100 سنة، بعد ما ماتت المرحومة، وسامحني أقول ماتت المرحومة زين، ولو هي صحيح وماتت المرحومة مو مات الميت، مو بعضهم يقول الميت مات ذاك مجاز، أما ماتت المرحومة صحية أو هذا مرحومة، بعد ما ماتت المرحومة تبين أنه بعد 60 سنة عاشت، تبين على أنه لما رادوا يقسمون الأرث تبين أن الشهود اللي كانوا حاضرين مجلس الطلاق شنو كانوا شنو فسق، هذه تستحق وياهم ويوم طلقها قبل 30-40 سنة 50 سنة، الآن تستحق لأن كشف على أنها بعد باقية شنو زوجته لما مات، هو هي متأخرة ماتت هي، وما قسموا تركت الميت إلى أن شنو انقضت مدة ماتت بها هذه المطلقة، واضح سم مثال جاي نجيده. على كل حال أولئك ذهبوا إلى ما ذكرنا، نحن ذهبنا إلى ما ذكرنا منشأ الاختلاف بين أبناء العامة وبيننا، هو ما اختلاف الروايات والآيات، ومنشأ اختلاف أبناء العامة فيما بينهم حيث ذكرنا بأن المالكية ذهبوا إلى شرطية الإعلان مو الإشهاد، أيضا اختلاف الروايات عندهم واضح. أهم حديث ينقلوه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أهم حديث ينقل هو لعله عن 11 صحابي ينقلون شنو أحاديث في هذا المجال، مجال الشهادة في النكاح، لكن أهم حديث قابل للمناقشة تلك الأحاديث، أهم حديث منها هو هذا الحديث اللي بعض رواة الشيعة هم يرويه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. بعض أعلام العامة مثل ابن رشد الأندلسي ذكر بأنه أصلا هنا هذا المسألة لا يوجد فيها مخالف فيما بينهم، أنه يعتبر في عقد النكاح الإشهاد. زين، على كل حال من علمائنا السيد المرتضى والشيخ الطوسي شنو لهم نظر إلى مثل هذا الحديث. السيد المرتضى حمله على الاستحباب، لا نكاح، حملها على الاستحباب مو على الصحة، وإن كان هي ظاهر لا نفي الجنس، ونفي الجنس على حقيقته يستدعي شنو؟ الصحة لو البطلان. نفي الجنس لا نكاح، ماكو أصلا يعني ماكو نكاح موجود، معناه باطل، لأن ظاهر لا نفي الجنس، ونفي الجنس يعني ماكو شيء، ماكو نكاح، ماكو نكاح شي يكون النتيجة البطلان. لكن هنا قال ما يراد منها هذا المعنى، تحمل على نفي الكمال، تحمل على نفي الفضل، كما هو الحال لا صلاة مثلا، ماذا؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في ال، لا صدقة وذو رحم مثلا ماذا محتاج، هيك تعبير دارج في لسان الروايات يراد منه نفي الكمال والفضل. هذه هم كذلك، لا نكاح إلا بشاهدي. هذا حمل من قبل الشيخ، من قبل السيد المرتضى. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه زين قال هذا الحديث اللي يقول لا نكاح إلا، لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عادل، يريد يقول يعني عد الحاكم بالمحاكم ما يثبت النكاح، ما تقدر المرأة تثبت أو الرجل يثبت إلا. فناظر إلى الإثبات في باب القضاء كأنه لأجل مفروغية، مفروغية عدم توقف النكاح، عدم اشتراط النكاح في مذهبنا، عدم توقف عليه من على الإشهاد. هذه الرواية لابد أن يراد بها معنى آخر، ليش نقول يا بتر هذه باطلة ومو صحيحة ومخالفة للسنة؟ فإما تحمل على الاستحباب كما هو نظر السيد رحمة الله عليه، أو تحمل على إرادة باب القضاء مثلا، وأنه لا يمكن إثبات النكاح لأحد الزوجين إلا من خلال بينة، بدل ما يقول إلا بينة قال بشاهدي عادل، وإلا فلا يتوقف أصل العقد وانعقاده لمن؟ على البينة، على الشهادة. هذان قولان لعلمين من أعلامنا في مقام تقييم أو ماذا فهم الحديث، أهم حديث عند أبناء العامة اللي يستندوله لإثبات توقف النكاح على شاهدي العدل، وهو لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل. فإذا خلاصة المطلب، خلاصة المطلب أنه وقع الكلام بين الشيعة والسنة، وكل ذهب إلى خلاف ما يذهب إليه الآخر في مسألة النكاح ومسألة الطلاق. ابتداء الآن كلامنا عن النكاح، ذهب الشيعة إلى عدم اعتبار، عدم شرطية الإشهاد في باب النكاح، بينما وحملوا الإشهاد وما دل على الشهادة في النكاح على الاستحباب، بل تشاهد رسائلهم العملية لعله يصرحون بالشهاد باستحباب الشهادة. هسا يذكرون ذلك إما فتوى، لابد من الوقوف عند الروايات، إما فتوى أو من باب الاحتياط الاستحبابية أو رجاء المطلوبية. جيد. بينما ذهب العامة إلى توقف صحة النكاح على الإشهاد، نعم اختص المالكية من بينهم وذهبوا إلى اعتبار الإعلان عن النكاح وليس الإشهاد. فالإشهاد مو مهم أن يكون في غرفة مغلقة من دون حضور شاهدين، المهم أن يعلن بعد ذلك، فإذا أعلن النكاح صحيح. هسه هذا شلون يعني شرط متأخر؟ لو نقول مثلا ماذا إذا كان بنائهم أن يعلنون بعد ذلك يكون هذا سأتركه هم يعرفون شلون، لا نتبرع إحنا في الإجابة. جيد، واضح المطلب. ومنشأ اختلاف المالكية عن إخوانهم الآخرين الحنابلة والحنفية ما أدري بعد الشافعية هو اختلاف الروايات. 11 صحابي يروي روايات الإشهاد في النكاح، بعضهم يرويها بعض رواة الشيعة، وأهم حديث يمكن أن يكون هو المستند ما ورد من أن لا نكاح، من أنه لا نكاح إلا بولي أو وقلنا على أنه من أعلامنا السيد المرتضى حمل هذا على الاستحباب، شأنه شأن ما ورد فيه مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صدقة لذي رحم لا صدقة وذو رحم محتاج، حيث يحمل على الفضيلة والكمال. والشيخ الطوسي رحمة الله عليه حمله على باب القضاء، وأنه لا يثبت النكاح قضائيا إلا بالبينة، وإلا صرف الدعوى لا يمكن لها أن تثبت النكاح. واضح المطلب؟ هذه على ضوء هذا. الآن إذا شخص عامي سني تزوج امرأة من دون إشهاد، إذا مع الإشهاد فزواجه شي يكون هم عندنا صحيح هم عنده صحيح، وما يجوز لأن ألزمه. إذا كان مع الإشهاد هم عنده صحيح على طبق مذهبه لأنه يعتبر ووفر الشرط أحضر شهود، وهم عندنا صحيح لأنه لا يعتبر الإشهاد لكن وفر أيضا، فما يجوز للشيعي أن يتزوج بزوجته لأن هذه ذات بعل، وقعت الإلزام أجنبية حينئذ. بينما إذا تزوج السني تلك المرأة من دون إشهاد أو من دون إعلان لو كان مالكيا، هذا بعد إيه إحنا نقتصر على من دون إشهاد. هنا يأتي دور قاعدة الإلزام، ويكون المورد موضوعا علما ومصداقا علما لتطبيق قاعدة الإلزام، فيجوز للشيعي أن يتزوج بتلك المرأة باعتبار أن هذا النكاح على طبق مذهبنا وإن كان صحيحا إلا أنه على طبق مذهبهم يكون فاسدا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والمفروض أن الشرط ما موجود وهو الإشهاد، فيكون باطلا النكاح. ومن نتائج بطلان النكاح شنو؟ أحسن. فإذا كان ملتفت السني فهذا أصلا مو وطئ شبهة، قبل العدة هم يجوز أن يتزوجها الشيعي، وإذا لا هذا سأترك العدة بحث العلم. جيد. إذن من الثمرات المترتبة هذا اللي ذكرناه، واضح لو لا؟ خب، إذن إلى هنا اتضح بأنه الزوج السني المذكور، وهو من كان يذهب إلى جواب اعتبار الإشهاد، إذا تزوج من دون إشهاد هذا الزوج السني يلزم بتطبيق جميع الآثار اللي تترتب على بطلان مثل هذا النكاح، لأن هو يلزم بترتيب جميع الآثار المترتبة على بطلان كل نكاح يكون عندهم باطلا اللي واحد من عنده لم ويكون عندنا صحيحا، اللي واحد من عنده عدم إحضار الشهود، لأن كل من دان بدين يلزم بمراعاة قوانين ذلك الدين، وقوانين دينهم يقتضي بطلان ذلك النكاح، وبطلان النكاح يوفر أرضية لأن يتزوج الإنسان بتلك المرأة لأنها خلية وليست ذات بعل. ومن نتائج ذلك أنه ما إلى حق إذا بعد العقد ماتت، ما إلى حق أن يطالب بالإرث، ما إلى حق، ويقدر يتزوج أختها، لأنه ما يصير جمع بين الأختين. وهكذا، وهي من طرفها ما يجوز لها أن تمكن نفسها من بعد كل يراعي ماذا ما يقتضيه بطلان العقد. قال مصاديق لقاعدة الإلزام: واحد، لا يرى الإمامية اعتبار الإشهاد في النكاح، وبعض العامة وافق الإمامية في ذلك. منهم ما قلنا، لكن راحوا إلى اعتبار وشرطية له. وكثير منهم طبيعي، هسه لعله بعض العامة اللي هنا يرى ما يراه الشيعة ليس المقصود منهم المالكية، لأن المالكية ممن يرون اعتبار أمر آخر. لا، هسه احنا نقول كفاية العقد، كفاية محض العقد اللي يقول به الشيعة، بعض العامة هم يظهر أنهم وافقوا الشيعة في ذلك، قالوا مجرد العقد كافي في صيرورة المرأة زوجة، حتى لو ما كان إشهاد، ما كان إعلان، ما كان وقع خفية كما هو الحال عند الشيعة، بعض العامة يظهر أنهم وافقوا ذلك. وكثير منهم ذهب إلى فساده من دون إشهاد. ونعم، بعضهم وهم المالكية كما قلت، وبعض منهم ذهب إلى فساده على تقدير عدم الإعلان عنه، يعني الكتمان، كتمان الكذا وعدم الإعلان منه، حتى لو كمل، خاف أنا ما أذكرته بالآذة، حتى لو تزوج بحضور إعلان شهر، هو يقول لك ساعتها شنو توضيت وعقدت، انا شو علي بالوضوء؟ انا قايل لك تعال انت توقف العقد على وضوء، انت رحت حضرت شاهدين، انا لا ارى اعتبار حضور شاهدين، اعتبر الاشهاد، انت ذاك لازم المالكية. فاذا المعروف بينهم او عند اكثرهم اعتبار حضور شاهدين فلا يقع صحيحا من دون اشهاد وان اعلنا به بعد ذلك، بينما المالكية يذهبون إلى اعتبار الإعلان عنه بعد ذلك وإن أوقعاه بحضور شاهدين. هذا مو مهم حضور الشاهدين، كالوضوء بالنسبة للمعقود عليهما، شلون مو شرط هذا حضور شاهدين عند المالكية أم ليس؟ واضح المطلب؟ وبعض منهم ذهب إلى فساده على تقدير عدم الإعلان عنه، يعني على تقدير الكتمان وعدم الإعلان عنه حتى ولو كان قلت بحضور شاهدين. فالمدار عند هذا البعض لمن؟ على الإعلان وعدمه، لا على الإشهاد وعدمه. خلي لا يشهد مو مهم، جيد. وقلت منشأ اختلافهم هو ماذا؟ هذه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل. هذا المالكية لا يؤمنون بذلك ظاهرا، مثلنا يحملوه محمل آخر، بس أكثر العامة يرونه دالا على شرطية الشهادة بالنسبة لصحة النكاح. وقلت السيد المرتضى عليه من حمله والشيخ الطوسي عليه من حمله. وعلى هذا، على ضوء هذا الأمر، هذا الشرط، فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون، يعني غير مالكي كان، خلينا نقول حنبلي كان، حنفي كان، الذين يعتقدون بفساد العقد بدون إشهاد، تزوج بامرأة من دون إشهاد، فمن السائغ للإمام الزواج بها. هسه هاي حتى لو كانت هي إمامية المرأة وترى صحت مثل هذا الطلاق، يعني لأن المدار على ما يصدر من الزوج، وما يصدر من الزوج هو أو لا قدر متيقن إذا كان كلاهما من أهل عامة. لكن إذا كان الزوج من أهل العامة طبيعي، إذا كان كانت الزوجة من شيعي، إذا كان الزوج شيعيا والمرأة من أهل العامة، ما إلى معنى نقول هنا يلزم الزوج، لأن هو شيعي تلزم الزوجة همات، ما إلى معنى. مجدوا لا صعبة أنا سما مبحوثة. فيمكن من هذا همات نقفز إلى ما لو كانت شنو الزوجة شيعية والزوج سني، هنا الزوج يلزم، ما دام الزوج يلزم سواء كانت هي سنية اللي هو المصداق الواضح أو كانت شيعية. يعني طرفان سني في مثل احد، لا طرفين يعني طرف مختلفين، يعني انا الزوج عامي والزوجه شيعيه. اذا بالعكس لا، اذا بالعكس لا، بدي اجيبها هذا فرد منبه. اذا كانت الزوجه سنيه والزوج شيعيا، يقدر واحد يجي شيعي يتزوج هذه المراه؟ لا، بس هي بحسب اعتقادها. انت ويا من هسه تريد تروح تتمالخ ويا الزوج؟ لا، ويا الزوجه، هي زوجه، هي زوجه الان، هذه الزوجه تقول العقد وقع من غير الشهر، فانا لا يجب علي التمكين، هي تقول هكذا. وشلون حل هذا؟ هسه هي شنو هي؟ هي مو مساله يجب علي او لا يجب، انا عمية، انا اقول انسى، مو مساله هي شنو قاعده بالغرفه وتفكر، شخص شيعي آخر غير الزوج العق أن يجي زوج هذه بحجة أن زواجها كان باطل في نظرها، فهي في نظرها ليست ذات زوج ذات باع. لو لا نقول هنا ننظر إلى ذاك الشيعي، ننظر إلى الزوج، الزوج نشوفه على أنه إذا كان شيعي خلاص أنا حسب نظرتي همات هذه شنو زوجته، لأننا نجيز التزوج ماذا من دون كذا، ونجيز التزوج بامرأة سنية. فحين ينبغي لحال الطرفين معا لا لحال طرف واحد، لأنه لا انعكس الفرق بس نفس الشيء. فيعني شو تريد تقول لحال طرفين شنو؟ يعني تقول ما لو كان كل منهما سنيين، يعني يصير في مثل هذا الأمر مول الاحتياط، لأن أحد الطرفين يريد أن يطبق على فاعل الزواج. لو لا نقول أصلا هذه مو مورد الروايات، إيه مورد الروايات لو أن سنيا تزوج، مو لو أن سنية تزوجت، وهي خلاف القاعدة، قاعدة الإلزام على طبق القاعدة لو خلاف القاعدة. خلاف القاعدة. خب نختصر بها على ما ورد في الروايات. لو أن سنيا تزوج، يعني هذه لما تراجع الروايات هيك تفهم، سيحتاج لها إلى إيه مناسب لن يتعرض لهن ترى بس خب. وعلى هذا فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون إشهاد، تزوج بامرأة من دون إشهاد، فمن السائغ للإمام الزواج بها تطبيقا لقاعدة الإلزام حيث يرى الزوج فساد العقد بدون إشهاد. هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي همت مصداق ثاني مرتبط بقضية نكاح أيضا مو الطلاق، بعدنا بالثالث ننتقل إلى الطلاق. عدنا من المسائل المذكورة في كتبنا وكتب العامة أنه هل يجوز أن يجمع الإنسان بين العمة وابن بنت الأخ، بين الخالة وبنت الأخت أو لا؟ في مسألة الجامع أكو مورد هذا لا يجوز فيه الجامع، أحسن ما يجوز، يعني يحرم الجمع بينهما كالجمع بين الأختين. زين هذا منتهين من عنده. أما الجامع بين العمة وابنة الأخ أو الخالة وبنت الأخت، هذا هم يصير مثل الأختين في زمان واحد أو لا؟ العامة ذهبوا إلى أنه إيه ما يجوز، فلو تقارن عقدهما بعقد واحد قال شنو؟ قال زوجتكما نفسي على يجوز. هو خو يبتدئ بالإيجاب، خو مو إلا هي إيجاب مو جلو، لا زوجتكما نفسي على هن همات شنو بنغمة واحدة قال ان قبلت. هي بعد الولد إذا يطلع على خواله هذا بتطلع على خالته قبلت كل ثنيا، قالوا ببطلان نكاح كل منهما. وإذا سبقت إحداهما بعد موضوع لزواج وصحة نكاح الأخرى شنو ينتفي. أما إحنا إيش قلنا؟ إحنا نقول لا، إذا كان سابقا متزوج الخالاية أو العماية زواج بالثانية يتوقف على إجازة أو إذن، إذن قبل إجازة بعد. فإذا من دون إذن هو وخايف وبصوت مرتعش أجرى العقد عليما على بنت الأخت، فضول يكون. فإذا أجازت بعدين ما نقول أذنت، الإذن قبل يقول له، فإذا أجازت الخالة بعدين يمشي، إذا لا لا. هذا إذا كان متزوج الخالة أو العمة سابقا وأراد إدخال أحسنت أو بنت الأخ عليهم. وأما إذا كان العكس، كان قد تزوج ابتداء بمن؟ أحسنت، وراد يتزوج الخالاية، فهنيئا مريئا ما يتوقف على هذا رأينا احنا. بينما هم واضح. فسأل الآن على طبق هذا، لو كان السني متزوج، احنا نجيب فرض اللي واضح، متزوج بنت الأخ بنت الأخت، وبعدين صار بناء يعقد على العماية على الخالاية حسب مذهبه، قلنا باطل. فلو عقد عليها يجوز للشيعي أن يتزوج أو لا؟ وهكذا العكس، وهكذا العكس، لأنه السني يرى أن الزواج الثاني بأي منهما كان، لأن ماكو فرق، هو عنده أول هذه تزوجت أو أول تلك تزوجت، الثانية مطلقا إيش حكمه؟ بطلان نكاح. فلما باطل نكاحه في رأيهم ومع ذلك أقدام، حتى لو صحيح عندنا قاعدة الإلزام تقول إلك حق أن تتزوجها. هذا هم حكم من. وخلاصة المطلب، وخلاصة المطلب أنه هناك مقامان يمكن أن نقول للبحث. المقام الأول هذا اللي ذكرته، هل يجوز الجمع بين الخالة وبنت الأخت كما يجوز لا أو لا يجوز كما لا يجوز الجمع بين الأختين؟ أكو بعض أنواع الجمع ما يصح عينا، ما يصح مو جمعا، نكاحهما عينا ما يصح، حتى لو ماكو، حتى لو ماكو جمع. إذا تزوج بنت إذا تزوج البنت أم الزوجة شو تصير؟ حرام، حتى لو ماتت البنت، حتى لو طلق، حتى لو حتى لو، لأن هو أصلا النكاح هاتين عينا ما يصح مو جمعا، بينما الأختان لا، الجمع بينهما في النكاح ما يصح، كون كل منهما زوجة حال كون الأخرى زوجة هذا ما يصح، جمع الزوجية في آن ما يصح. من جملة هذا الثاني هذا موردنا الجامع، ماذا؟ مجائز عند أبناء العامة، فيما لو كانت إحداهما خالة والثانية بنت الأخت وهكذا العمة. خب إحنا اللي نقول يجوز، يجوز زين، عدنا أدلتنا، أدلتنا شنو هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، عقل عيفة، لأن عقل بمسألة النكاح ما له دور. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء مضمون ذلكم، بعد أن ذكر ما يحرم نكاحه جمعا أو عينا شنو عقب ذلك بعنوان وهو وأحل لكم. لما تجي تبحث بذنيك العناوين المتقدمة ما تشوف واحد من العناوين المحرمة مسألة الجمع بين الخالة وابنة الأخت، صحيح لو لا؟ فإذا هذا يكون داخل في تحت عنوان وأحل لكم ما وراء ذلكم، واضح لو لا؟ وأما من الأخبار والسنة تراجع باب ما يحرم المصاهرة، هناك تشاهد على أنه في مسألة الخالة وبنت الأخت والعمة وبنت الأخ ما يوضح أنه يجوز زواج بكل منهما جمعا، لكن لو كانت السابقة بنت الأخ ما يحتاج إلى إذن، ولو كانت السابقة العمة أو الخالة يحتاج، ومع الإذن يجوز الجمع. أما في مسألة الأختين حتى إذا إذن موجود ما يصير، وفي مسألة الأم والبنت أصلا هذا ما يصير، مو أصلا ما يدخل، حتى لو لم يرد الجمع بينهما بل أراد نكاح الثانية بعد خروج أولى عن حبائله بموت أو غير موت. واضح هذا؟ هذه بالنسبة إلى أصل النكاح، وأنه شنو يجوز الجمع في مقابل أبناء العامة اللي ما جوزوا الجمع. وأما مسألة أنه يجوز أن يدخل الخالة على بنت الأخ دون العكس، فهذه قلت هي نفس الروايات اللي جوزت الجمع اللي قلت تراجع يمكن باب 30 من أبواب المصاهرة ما يحرم بالمصاهرة، هناك هم يذكر يجوز الجمع وهم يذكر بنفس الوقت أنه إدخال بنت الأخت يتوقف على الإذن أو الإجازة دون العكس. واضح المطلب؟ مطلب واضح. وأما الإجماع فهذا بعد شنو؟ خب هذا واضح عند أبناء العامة، عند أبناء الخاصة. وأما أبناء العامة شنو دليلهم على؟ احنا جبنا أدلتنا، هم الإجماع هم هم الكتاب هم السنة هم الإجماع جبنا، هم دليلهم شنو على أنه ما يجوز الجمع بين الخالة وابنة أختها أو العمة وابن، شنو دليلهم على ذلك؟ إذا تراجع المصادر الفقهية لهم الدليل المهم هو الإجماع. ألسنة نقل الإجماع هم مختلفة، فبعضهم يعبر شنو أنه عن عامة أهل العلم مثلا هذا الحكم ورد، بعضهم يعبر يقول لا نعلم بينهم خلافا. المهم الإجماع هو بس لطيف أنقل لك هذه العبارة حتى تشوف دليلنا شلون ودليلهم شلون. احنا لما تسألنا شنقول لك؟ وأحل ما وراء ذلك بتقريب أن القرآن قد عدد المحرمات قبل إلى آخره. لما تسألنا أقول لك قال الصادق وقال الباقر عليهم السلام. شوف دليلهم استدلالهم وشوف هذه الروحية من ذاك الزمان موجودة هكذا. قال ليس فيه قلت ألسنة أهم دليل عندهم على ذلك شنو هو الإجماع زين. بعض ألسنة نقل الإجماع هم قلت مختلفة، شوف بعض نقل ألسنة النقل نقل الإجماع بعض الألسنة قال ليس فيه بلي هذا ليس في ذلك اللي نقل ماذا مثلا اختلاف كذا، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا وهم الرافضة والخوارج. شوف هذا من ذاك الزمان، هذا شوف هاي من ذاك الزمان. شوف احنا شلون يتكلمون السيد المرتضى والشيخ الطوسي والكذا، وشوف ذولاك شلون يتكلمون وهم الرافضة والخوارج لم يحرموا ذلك زين. خب دليلهم شنو قلنا؟ الإجماع والأخبار. عبارة ابن قدامة هذا بعد شنو الفقه المغني المغني مغني المحتاج كذا زين في الجزء السابع هكذا عبارته. وفي رواية أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا العم على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخال على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. خب سيابا شنو دليلك؟ يقول مثلا شنو هي هاي وفي رواية أبي داود، احنا نقول قال الصادق سلام الله عليه أبو داود يجيبون. خب سهل ما يضر. شوف الدليل الثاني ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين شنو كان؟ إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم. شوف العلامة شلون يستنبط الأحكام أحكام الله سبحانه وتعالى. خب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم وهو موجود فيما ذكرنا. شوف هذا وكل إناء بالذي فيه والحمد لله إلى يوم السبت إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.